أحسن الله إليك. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب القراءة في العشاء: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني، قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمام. باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري أن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح. أتأخر يعني آتي متأخرا، فيحتمل أنه يأتي مثلا عند إقام الصلاة بعد إقام الصلاة، ويحتمل وهو ظاهر الحديث أنه يأتي لا يأتي إلا في الركعة الثانية، لأن هذا أو في نعم في الصبح في الثانية، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب. غضب، الغضب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم من حيث الأصل، وعرفه بعض أهل العلم بأن الغضب، قالوا: إن الغضب فوران أو غليان دم القلب بغية الانتقام، غليان دم القلب بغية الانتقام. وهذا التعريف في الحقيقة إذا تأملته وجدت أن هذا أثر من آثار الغضب وليس هو الغضب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر أن جميع ما يقال في تعريف المعاني أنه ليس حدا لها ولا تعريفا، وإنما هو أثر من آثارها. فمثلا يعرفون المحبة، ما هي المحبة؟ يقول: ميل الإنسان إلى ما يلائمه. نقيم رحمه الله يقول: هذا ليس تعريف المحبة، هذا أثر من آثار المحبة. الإنسان إذا أحب من آثار ذلك أنه يميل إلى ما يلائمه. كذلك أيضا الغضب، فالإنسان إذا غضب يريد ماذا؟ الانتقام. يقول: غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، والخطاب للصحابة ولجميع الأمة، إن منكم منفرين، يعني من ينفرون عن دين الله عز وجل، فأيكم أما الناس، يعني صار إماما، فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وسيأتي الكلام على هذه الجملة فيما يأتي. فالشاهد من هذا الحديث، أو هذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز شكاية الإمام إذا خالف السنة، جواز شكاية الإمام إذا خالف السنة. ومخالفة السنة قد تكون بالإطالة خارج عن السنة، وقد تكون بالإخلال أيضا. فبعض الأئمة يخالف السنة بإطالته بحيث أنه يشق على المأمومين، وبعضهم يخالف السنة بالتخفيف الخارج عن السنة الذي يمنع المأموم من الإتيان بماذا؟ بالسنن. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب. أفهمتم؟ يقول: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، بحيث أن من يصلي خلفه لا يتمكن من إتيان بالسنن، لا يسبح ثلاثا، لا يستطيع أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، هذا مكروه. أما إذا أسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب، بمعنى أنه لا يتمكن حتى أن يسبح تسبيحة واحدة، إذا قال الله أكبر وكبرت رفع ما تتمكن، فمثل هذا محرم. ومثل هذا الإمام تجب مفارقته، يعني على المأموم أن يفارقه. فكما أن الإمام إذا أطال إطالة خارجة عن السنة أو احتاج المأموم أن يفارق إمامه لعلة أو لعذر، فكذلك أيضا إذا كان الإمام لا يمكن من خلفه من الإتيان بما يجب. فعلى هذا لو فرض أنك دخلت مسجدا، وهذا قد يقع كثيرا في مساجد الطرق، تجد أن تدخل مسجد، إذا دخلت مسجدا وجدت شخصا يصلي من عامة الناس ويعجل في الصلاة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالواجب، مثل هذا يفارق، تنوي المفارقة وتصلي وحدك. طيب، وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على جواز الغضب عند الموعظة إذا اقتضت الحال. ها؟ ينبه ينصح. إيه، إذا أمكن، إذا أمكن يقول مثل تأنى في صلاتك، إيه إذا أمكن ينبه. نعم. كيف؟ إيه لغير المصلي. إيه المشكلة أن ينبه أنك ما تعرف إلا صليت معه. إيه، لكن يمكن يدخل مثلا في المسجد ويشاهده ويركع ويرفع سريع. ها؟ لا، سبحان الله خف بعد، وقايم يقعد أو جالس يقوم. لكن التنبيه إما أن يكون بعد الصلاة، وهذا في من يعني أدرك شيئا ما، لكن يمكن أنك إذا دخلت مثلا في المسجد ووجدت هذا الشخص يصلي ويعجل، رأيته مثلا سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام بسرعة، تقول يا أخي تأنى في صلاتك، اطمئن. وفيه أيضا دليل على أن التنفير عن دين الله عز وجل قد يكون فيما يعتقده الإنسان أمرا مشروعا، فهمتم؟ لأن فلانا هذا الذي يطيل صلاة الصبح إنما أطالها إيش؟ ظنا منه أن هذا هو الأمر المشروع. فالتنفير عن الدين والفتنة في الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ التنفير عن الدين قد يكون بسبب أمر يعتقده الإنسان أنه مشروع، لكنه يجهل أنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقتصر، نكمل إن شاء الله غدا. ها؟ إيه. صحيح. بعض الناس يشوف، بعض الناس يرزق علما لكن لا يرزق عملا. أي هذا من العمل، العمل بالسنة، العمل بالسنة. فمن آثار العلم أن يظهر أثر العلم على الإنسان في صلاته، ولذلك تعرف صلاة الإنسان العالم من غير العالم، أولا أهم شيء طمأنينته، ثانيا بحرص على تطبيق السنة. بعض الناس تجد عنده علم لكن إذا صليت معه أو رأيته يصلي كأنه عامي، ما في فرق بينه وبين عامي، حتى وضع يديه، وتجد يتساهل في السنن. طيب يا أخوان، إذا كان طالب العلم والعالم لم يفعل السنة، من الذي يفعلها؟ العامي إذا تركها أقول الناس لا لا لا يلومونه، لا يلام، ليس معنى لا يلام أنه يعني يترك، لكن لا يلام بمعنى أنه لا تقع عليه الملوم لأنه جاهل. لكن إذا لم يفعل السنة ولم يطبق السنة أهل العلم والمنتسب للعلم، فإن السنة تندثر وتضيع وتموت. فإحياء السنة من الأمور المطلوبة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والناس بالنسبة لطالب العلم والعالم يقتدون ويتأثرون بأفعاله أكثر من أقواله. حتى لا يتكلم مهما تكلم، يقتدون بالأفعال أكثر من الأقوال، فيقول أنت تقول كذا لكن ما تفعل، ليش ما تفعل؟